إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا بد للمسلم من أن يكون على بصيرة من دينه وعلى بينة من أمره، ويزداد الأمر تأكيداً إذا اختلطت الأمور وكثرت الشبهات، وكان المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرجت عهودهم ومواثيقهم، وانتشر الجهل وقل العلم. إذا كنا في هذه الحال، فينبغي المسلم أن يتثبت مواطن أقدامه، والأقدام أقصد بها فكره وعقيدته واتجاهه أثناء سيره إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. وقد بين علماء الإسلام على مختلف مجالاتهم واختصاصاتهم جانب الحق وأهله وأهله، وفي المقابل بيّنوا الباطل ودروبه وأهله. والحق والباطل في صراع منذ فجر التاريخ. الإشكال أن أكثر الناس ليس لهم كبير علم ولا ميزان يزنون به الأشياء والأفكار والعقائد حتى يميزوا الحق من الباطل، ومما يميز لك ذلك الرجوع إلى الأصول والمنابع عبر التاريخ. سأتناول اليوم إن شاء الله تاريخ طائفة من طوائف المسلمين، ونمر بسرعة على المراحل التي مروا بها إلى عصرنا الحاضر، ألا وهي طائفة الصوفية أو التصوف. أولاً، التصوف أو الصوفية طائفة نبتت في الإسلام، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه رضي الله عنهم، واختلفوا في هذه النسبة إلى ماذا ينتسبون. إذا قلنا المالكية فينتسبون إلى إمامهم أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله، الذي يعني كان يدرس العلم والفقه، وأخذ عنه تلاميذه وأصحابه ونشروا علمه، فكان بذلك قد كون مدرسة في الفقه والعلم والمعرفة. وقل مثل ذلك مدرسة أحمد بن حنبل أو أبي حنيفة أو الشافعي؟ نقول الشافعية، الأحناف، الحنابلة. فإذا قلنا الصوفية إلى ماذا ينتسبون؟ هم يقولون أقوال، عندهم أقوال. منهم من يقول نحن نسبة إلى أهل الصفة، عنا جذور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قالوا نحن ننتسب إلى أهل الصفة. قال لهم العلماء أخطأتم، ذلك أن النسبة إلى الصفة صفي وليس صوفي، صفي. أهل الصفة معروف يعني أنهم طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، ليسوا معينين فلان وفلان وفلان، وإنما المهاجرون الذين كانوا يهاجرون من بلدانهم، من قريش، من غطفان، من الأعراب، من غيرهم، يأتون وكانت الأرض كلها على الكفر إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الإسلام. فكان اللي يسلم يلقى فرصة يذهب إلى المدينة، يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير منهم يترك أرزاقه وأمواله وكل شيء يخليه في بلاده، يهرب بدينه كل واحد، يأتي إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة فقر، المسلمون كذلك فقراء، فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما به يؤويهم ويطعمهم ويسكنهم. فكان في آخر المسجد مكان يقال له الصفة، قلوا احنا سدة مسقفة، فيبيتون هناك، قلوا احنا قدام الجامع، أما سقف هكا مسقف شوية، فيجلسون هناك، يقيمون هناك، يأتونهم بالطعام. منهم من يذهب إلى السوق يحمل، كعقبة بن بدر بن عمرو البدري وغيره، وأبو هريرة. لكن إذا اشتغل وحصل شيء من المال ودبر مسكن، يمشي على روحه ويجي غيره. يعني مش طائفة معروف معينين فلان فلان فلان، وإنما يعني طائفة من الصحابة فقراء، إذا احتاجوا إلى الهجرة إلى المدينة أين سيذهبون؟ ما عندهمش مكان، ما عندهمش دار، ما عندهمش كذا. هذا أهل الصفة. نرجع، نسبة الصوفية إلى الصفة خطأ لغوي وتاريخي، لغوي وتاريخي. قال آخرون الصوفية نسبة إلى الصفاء، صفاء القلوب والزهد وكذا. قالوا لهم يا إخواني خطأ لغوي في الاشتقاق، النسبة إلى الصفاء صفائي وليس صوفي. منهم من قال هي نسبة إلى الحكمة، الحكمة باللغة اليونانية السوفيا، الفيلوزوفي، محبة الحكمة. فقال علماء الترجمة، ترجمت صوفيا باليونانية إلى العربية بالسين وليس بالصاد. علماء الترجمة قالوا هي بالسين وليس بالصاد، صوفيا بالسين مش بالصاد اللي هي الصوفية. الراجح في ذلك ما قال ابن خلدون، ما إن شاء الله تعرفوا لي ابن خلدون عالم تونسي من كبار علماء التاريخ، بل هو مؤسس علم الاجتماع وتاريخ الاجتماع، الذي رجحه هو وغيره من أهل العلم أن الصوفية نسبة إلى لبس الصوف. لماذا نصبوا إلى لبس الصوف؟ يعني لما فتحت الأقاليم وفتحت الدنيا على المسلمين، انهمك المسلمون في الشهوات وفي الملاهي وفي الأموال وفي الدنيا، فكانت ردة فعل بعض الناس أنهم انعزلوا عن الناس وزهدوا في الدنيا وجعلوا لهم أماكن. وقالوا أول من فعل ذلك عبد الواحد بن زيد البصري، اتخذ دارا للصوفية الذين زهدوا في الدنيا، وكان أرخص لباس ويصلح للصيف والشتاء هو لباس الصوف. فمن أولا أنه رخيص، صوم رخيص، ثاني حاجة يعني هو زاهد في الدنيا، فما يقعدش تعمل لبسه للصيف لبسه للشتاء، وناخد نلبس صوف وهكذا. فالنسبة إليهم نسبتهم إلى لبس الصوف، فتميزوا بذلك، يعني ظهروا وتعرفوا بلباس الصوف، الزهاد الذين اشتهروا بلبس الصوف. كان أول أمرهم يميلون إلى التعبد، إلى الزهد، إلى اعتزال الناس. لكن لما اعتزلوا الناس وابتعدوا عن المساجد واتخذوا لهم يعني أماكن في الجبال وفي الخال، يعني بعيدا عن المجتمع، يمشي للبادية للريف، يبعد على المدينة، يبعد على مواطن العلم، دخل عليهم الداخل من هاهنا من تركهم مجالس العلم. وقد قال الإمام علي القاري رحمه الله أحد علماء الأحناف، قال العزلة، أن تعتزل الناس يعني العزلة، قال العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. العزلة نحي منها العين، ايش تولي؟ زلة. العين هذه إشارة إلى، قال إلى العلم، تعتزل الناس لابد أن تكون فقيها، تعرف ما عليك وما لك حتى لا يدخل عليك الشيطان، وما داخله الرجيم هذا اللعين كثيرة. وإذا اعتزلت من غير أن تزهد في الدنيا، كيف ستحصل قوتك وقوت عيالك؟ فلابد أن تزهد في الدنيا، تولي تكتفي بأقل القليل. أما أن تعتزل وأنت يعني لا تقدر على ترك الدنيا والأخذ من الدنيا ما حل منها، هذا لا شيء فيه، المهم لا تشغلك عن فرائض دينك ودنياك. اعتزلوا، فكما قلنا دخل عليهم الداخل ودب إليهم الخطأ والانحراف من هذه الناحية، من تركهم العلم وغوصهم ويعني غلوهم وإكثارهم من التعبد فقط، تعبد من غير علم. طبعا الأوائل لم يكونوا على جهل، لكن شيئا فشيئا، والشر يبدأ شيئا فشيئا، كان منهم بعد ذلك في القرن الثالث الهجري دخل في أوساطهم أقوام من الأعاجم، ولذلك كبار الصوفية هم من الفرس، كأبي يزيد البسطامي وكالحسين بن منصور الحلاج الذي قتل على الزندقة سنة 939 للهجرة بفتوى علماء المذاهب الأربعة، وك يعني معروف الكرخي وغيرهم، هم من الفرس. لذلك هناك علاقة وطيدة وحميمة جدا بين الروافض من جهة والصوفية من جهة أخرى. قالوا هؤلاء نحن لنا 12 إماما، الأئمة 12، وهؤلاء قالوا لنا الغوث والأقطاب والأبدان، احسبهم تلقاهم 12 الغوث، قالوا في كل زمان غوث واحد لا شريك له، ومعه 4 أقطاب في كل ركن من العالم من الكون، هذا قطب يسير الكون. وكانوا يقولوا القارات 7 قارات، وقالوا على كل قارة بدل، هم الأبدال، قالوا الأبدال 7، 7 و4 و1 يساوي 12، وما هيش حكاية، ليس اتفاقا، هذا مش كاكا يعني جات صدفة، وإنما هناك يعني تدابير وراء الكواليس. نعم دخل فيهم من كان يميل إلى الزهد حقا، وإلى التعبد، وإلى يعني الصلاح، نعم لا ننكر هذا، وفيهم كثير ممن كان على خير وكان على هدى، ولكن هذا القليل لا يغطى به الانحراف الكبير، هذا القليل لا يغطى به الانحراف الكبير. وخشية الإطالة سأقتصر على فتوى واحدة لإمام، مش عالم فقط، إمام من أئمة المالكية في الصوفية. وكما قلت إخواني الحق ثقيل ومرير، والسكوت عن الحق شيطنة، وخاصة إذا كان هذا الحق المكتوم أو الشر المجاهر به يكون قد تنطلي أموره على ممن لا يفقه ولا يبحث ولا يتعلم، فنبوء جميعا بالإثم. يعني الأنبياء ما جاءوا لأقوامهم ليتبعوا أهواءهم، وإنما خالفوهم نصيحة كانوا يخالفون أقوامهم، يقولون يا قوم اتقوا الله، يا قوم أنتم على ضلال، يا قوم أنتم على باطل في هذه الناحية أو في هذه الناحية. لماذا؟ هل متفاخرا عليهم؟ وإنما نصحا لله ورسوله. فلا يجرمن قوما أن يقولوا كيف يتكلم في الصوفية أو كيف يقول كذا، لم بنات لا حرث ولا ورث، نريد معرفة الحق لاتباعه ومعرفة الباطل لاجتنابه فقط، ويشهد الله عز وجل، والله الذي سيبلي السرائر يوم القيامة ويحاسب كلا منا على نيته وقصده. أيوة ربي، أقوال المالكية كثيرة، ومن شاء البحث مجيش أنا يقولوا رأوا الصوفية يقولوا كذا يمشي فركس عند الصوفية، بتبيع هو الدجال الأعور، الدجال مسيح الدجال، أخي يقول للناس أنا الأعور أنا الدجال، يقولوا أنا ربكم الأعلى هكا ولا. فأنت تحب كما قال بعض العلماء، من أراد أن يعرف خطأ شيخه فليجلس إلى غيره، لأن كما قال عبد الرحمن اليماني رحمه الله ذهبي العصر، قال من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. إذا أنا الشيخ متاعي راه رجل فاضل ورجل عالم، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، من راش فيه العيب عيني تولي عمية قدام على عيوب متاع الشيخ متاعي والأستاذ متاعي، لما كي نسخط عليه ونتغشش عليه وقتها تولي عيني تتحل هكا، عنده الخطأ الفلاني وعنده الخطأ الفلاني وعنده الخطأ الفلاني. لذلك من أراد أن يبحث أدلك على من لا نتهمهم جميعا. أذكر لك أعظم مفسر عند المالكية، بل من أعظم مفسري تاريخ الإسلام، وكتابه من أعظم كتب التفسير، ولعله لا يوجد مثله في بابه، وهو الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله. وأذكر لكم الإمام ابن بلدنا أبو عبد الله محمد ابن علي ابن حسن التميمي المازري المالكي، صاحب كتاب المفهم في صحيح مسلم، وحققه وطبعه الشيخ العلامة رحمه الله محمد الشاذلي النيفر رحمه الله. أذكر لكم القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك الإمام المالكي. أذكر لكم أبو عبد الله الحفار الإمام الفاكهاني، كلهم مالكية. هذا سأقتصر كما قلت لكم في هذه الكلمة على الإمام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله. وقد سئل قال ما قالوا ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية، وذكروا له أشياء يفعلها في الذكر متاعهم والتنجيز وشدان بعضهم إلى غير ذلك حتى لا أطيل عليك. قال يعني أنا أذكر لكم كلام العلماء حتى ما تغشوش، إذا سمعتوا كلام فيه شوية شدة مش منيان من العلماء. قال رحمه الله، وهذه الفتوى نقلها أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير مقرا له، ونقل عن ابن عطية الأندلسي صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، كذلك من كبار المالكية، كثير كلام المالكية كثير جدا جدا. قال مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الرقص والتواجد، الرقص مش في مزود راهو في عوادة، الرقص اللي هم يقولوا ذكر يشدوا بعضهم هكا ويبدأوا ينكزوا الله الله الله الله إلى غير ذلك مما شهده غيرنا، الحمد لله ما شهدناش إلا في المقاطع على اليوتيوب وغيره، أما ثم ناس شهدته ودخلوا معهم في الأمور هذه وحكاونا. قال وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، فهو دين الكفار وعباد العجل، فينبغي للسلطان للحاكم ونوابه أن يمنعهم من حضور في المساجد وغيرها، أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا قال هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق. أردت يعني الكلام في كل قائل كيفاش نحرفهم، شنو الانحراف متاعهم؟ الكلام كثير، لو كل خطبة نعمل انحراف في باب في إيمانهم بالله، ماذا يعتقدون في الله، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في الجنة، في النار، في إبليس، في فرعون، في الأنبياء، في الخضر، كل واحدة خطبة وإن شاء الله تكفينا. لكن سأقتصر على أجانب اليوم، وهو ما موقفهم من استعمار الكفار لبلاد الإسلام، ما موقفهم من استعمار الكفار ودخول، نحن نقول استعمار تمشي مع المصطلح، وإلا هو استدمار واستخراب واستحمار، وليس باستعمار. الاستعمار هو طلب التعمير، يعمروا البلاد، لا، هما للتخريب. ما موقفهم من ذلك؟ وسنرى إن شاء الله يعني كلام العلماء وكلام التاريخ، والتاريخ لا يحابي أحدا، والوثائق موجودة، ومن أراد أن يبحث ولولا الإطالة نجيب لكم بالصفحة اسم الكتاب والصفحة، لكن الإطالة هي التي تمنعني من ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الغفور الرحيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وصلى الله عز وجل أن يصدق قلوبنا وأقوالنا. قال الشعراني من كبار الصوفية، الذي له كتاب طبقات الأولياء، عنده كتاب الكبريت الأحمر في التعريف بالشيخ الأكبر، الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحاتمي الأندلسي، يقول: لقد أخذ علينا العهد، لقد أخذ علينا العهد بأن نأمر إخواننا أن يدوروا مع الزمان وأهله كيف دار، الدنيا مع الوقف، ولا يزدرون، الازدراء يعني تتقلق منه هكذا، نحن نقول تحقر تتقلق منه، هذا الازدراء، ولا يزدرون قط من رفعه الله عليهم. يجي يحكم فيا نتنياهو، يزمنيش نتقلق، علاش؟ شوف التأويل، قال: ولو كان في أمور الدنيا وولايتها، يعني مش خير مني في صلاة وفي عبادة وقراءة، لا لا، حتى وكان في أمور الدنيا، أي يقصد هو التسلط. قل شنو تقول يقصد؟ تنقل. ولو كان في أمور الدنيا وولايتها، قال: كل ذلك أدبا مع الله الذي رفعهم. كي جي أنا أكو فيها شار دو غول ولا غيره قبل في عهد الاستعمار، ولا غيرهم من الجنرالات اللي استعمروا الجزائر وتونس والمغرب وغيرها وغيرها، يلزم ننظر له على أنه ذاك قدر الله، مش نعاكس قدر ربي سبحانه وتعالى، قدر الله وقضاءه، نعاكس ربي سبحانه وتعالى. صلت علي اليهود كاو بشفي ليكم أخوي، نتنياهو على رأسي وعين عليه، أنا مش علي هو، أنا راضي بقضاء الله. شوف الانحراف. قال: كل ذلك أدبا مع الله الذي رفعه، هو رفعهم، فإنه لم يرفع أحدا إلا لحكمة هو يعلمها. شي جي تفسير طبعا متاع القاعدة هذه اللي قعدها الأتباع. أحد الفرنسيين رئيس فرنسا في زمن الاستعمار اسمه فيليب كونداز، لعلكم تعرفوه، أنا ما نعرفوش والحمد لله ما نعرفوش، من المستعمرين الفرنسيين، يقول: لقد اضطر حكامنا الفرنسيين الإداريون وجنودنا في إفريقيا إلى تنشيط دعوة الطرق الدينية الإسلامية، الطرق الدينية، هو يسمى دين، هي صوفية، شكون اللي عندهم الطرق؟ قال: لأنها كانت أطوع للسلطة الفرنسية وأكثر تفهما وانتظاما. هذا المستعمر السنغال، وجاء في كتاب تاريخ العرب الحديث والمعاصر، تاريخ العرب الحديث والمعاصر تحت عنوان المتعاونون مع فرنسا في الجزائر، قال: وتتألف هذه الفئة، هذه الطائفة من الشباب، يحكي على اللي يتعاونوا المتعاونون مع فرنسا، طائفة تتعاون مع الاستعمار، ما هي هذه الطائفة؟ قال: تتألف، أي تتكون من بعض الشباب الذين تثقفوا في المدارس الفرنسية، كونتهم فرنسا، وقضى الاستعمار على كل صلة لهم بالعروبة، ويضاف إليهم بعض أصحاب الطرق الصوفية، أو كان منصفه بعض. أنا من الأول قلت اللي ثم شكون يعني تلقاه من الصوفية، لكن كان مخلصا، كان صالحا، وما أمر عمر المختار رغم اللي هو تابع الصوفية الطريقة السنوسية، لكنه كان مجاهدا، كان رجلا صالحا. هذا لا يجرمننا أن نقول الحق ولو كان علينا. قال: ويضاف إليهم بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين أشاعوا الخرافات والبدع وبثوا روح الانهزامية والسلبية في النضال، فاستخدمهم الاستعمار كجواسيس. وقال: والطريقة التيجانية التي كانت تسيطر أيام الاستعمار معروف أنها كانت تستمد وجودها من فرنسا، وأن إحدى الفرنسيات، امرأة فرنسوية، أن إحدى الفرنسيات من عميلات المخابرات تزوجت شيخا، واحد من شيوخ الطرق، زوجته، فلما مات تزوجت شقيقه، وكان الأتباع، أتباع الطريقة هذه، يطلقون عليها زوجة السيدين، سيدي فلان وسيدي فلان، خذيت من بركتها عليهم، ويحملون التراب الذي تمشي عليه لكي يتيمموا به، وهي كاثوليكية ما زالت على شركها، وقد أنعمت عليها فرنسا بوسام الشرق، وجاء في أسباب منحها الوسام، علاش أعطوها الوسام؟ قالت لأنها كانت تعمل على تجنيد مريدين. تعرف شنو المريد؟ ثم الشيخ ثم المريد، نحن نقول التلميذ، لكن هم في المصطلح متاعهم ثم الشيخ ثم المريد. أنها كانت تعمل على تجنيد مريدين يحاربون في سبيل فرنسا كأنهم بنيان مرصوص. وقال محمد فهر الشقفة، هذا أحد السوريين يعني القدامى في عهد الاستعمار، قال: نرى من واجبنا خدمة للحقيقة والتاريخ أن نذكر أن الحكومة الفرنسية في زمن الانتداب على سوريا، زمن الاحتلال، الحماية يقولون، حاولت نشر هذه الطريقة، طريقة الصوفية، واستأجرت بعض الشيوخ لهذه المهمة، فقدمت لهم المال والمكان لتنشئة جيل يميل إلى فرنسا، لكن مجاهدي المغرب، الحمد لله عندنا تاريخ فيه كثير من الطيب وكثير من الحق والإخلاص وما تفخر به يعني رجالات المغرب الإسلامي. قال: لكن مجاهدي المغرب لفتوا انتباه المخلصين من أهل البلاد، من أهل سوريا، إلى خطر الطريقة التيجانية وأنها فرنسية استعمارية تتستر بالدين. نجيوا لبلادنا أخويا. يقول، تسمع به محمد كامل، محمد كامل المصري، أحد زعماء الثورة المصرية على الاستعمار الفرنسي، ويعني مات في أوائل القرن العشرين. قال: ومن الأمور المشهورة عن الاحتلال الفرنسي للقيروان في تونس أن رجلا فرنسيا دخل الإسلام وسمى نفسه السيد أحمد الهادي، سيدي أحمد الهادي، كما قالوا سيدي الميزوني، واجتهد في تحصيل الشريعة. شوف شي خدمه، واجتهد في تعلم الشريعة الإسلامية، واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية وعين إماما لمسجد كبير بالقيروان. فلما اقترب الجنود الفرنسيون من المدينة استعد أهلها للدفاع عنها، وهذا المعقول وهذا الشرع، دفع على بلادك. قال: وجاءوا يسألونه، جاءوا للإمام سيدي أحمد الهادي، يا سيدي الشيخ امشي اسألنا سيدي فلان الضريح، ولي امشي استشير الضريح الذي في المسجد. ودخل سيدي أحمد الهادي الضريح، ثم خرج يقول: إن الشيخ ينصحكم بالتسليم، سلموا الأمر لله عز وجل، لأن وقوع البلاد صار محتما، مع زيد قال فاتبع القوم كلمته ودخل الفرنسيون آمنين في 26 أكتوبر أن عام استعمر تونس 26 أكتوبر 1881. أقول هذا يشهد الله صلى الله عز وجل أن أكون صادقا. والله أريد الخير إن شاء الله لي ولإخواني وللصوفية أنفسهم أن يتقوا الله عز وجل. شو المطلوب مني ومنك؟ أنت يا ربي سبحانه وتعالى من عليك بعث لك رسول، بعث لك رسول أنزل كتابا، سخر لك العلماء. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، مش طرق، صراط واحد، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، طريقة تجنية، القادرية، الشاذلية، الجشتية، السهروردية، البرليوية، أشياء عجيبة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سترون اختلافا كثيرا، هاي انتبع واحدة منهم، فعليكم بسنتي سبيلي صراطي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. حاجة تقع جديدة في الدنيا رد بالك منها يا عباد الله. هو نبيك حبيبك خليلك صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يقول لك رد بالك منهم، هذا السبل هذه، وانت تقول هذه الحركات الإسلامية ولا شيء يسميوها، قالوا هذايا يعني علامة صحة للأمة كما قالها بعض الكبار، صلى الله أن يغفر لنا وله. كيف التفرق؟ رب سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللي يرحمهم ربي ما يختلفوش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اختلافا كثيرا أترك وعليكم، وانت تقول الاختلاف هذا دليل رحمة ودليل دليل شفاء ودليل صحة وعافية للأمة الإسلامية. أي صحة وأي عافية نعيش فيها اليوم؟ أي صحة وأي عافية وأي نمو وازدهار وأي عز نعيش فيه احنا اليوم؟ مش نكذبوا على بعضنا، نعيش في ذل. خبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أي دين نرجعوا له؟ دين تاعي تبعني أنا، تبعك أنت، تبع الشيخ هذا، يا دين محمد صلى الله عليه وسلم. دين محمد ضاع، بالله شكون ينجم يتجرأ يقول دين محمد دخل بعضه؟ شكون؟ وربنا عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ. أنت أبحث، والبحث لا يعني يقتضي منك شيئا كثيرا. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا للحق، اللهم وحد صفوفنا على كلمة سواء، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا سبل السلام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم صحح نياتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وصلي اللهم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.